بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: باب المنطوق والمفهوم. طبعا لا زال حديثه متصلا بنا في مسائل دلائل الألفاظ أو دلالات الألفاظ. كل ما سبق هذا يعتبر من دلالات الألفاظ، وهذا الباب تحديدا أيضا من أخص الأبواب المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهو باب المنطوق والمفهوم. هذا باب مهم جدا. يقول رحمه الله: الدلالة تنقسم إلى منطوق، وهو ما دل عليه لفظ إلى آخره، هذا القسم الأول. القسم الثاني المفهوم، يعني نستطيع أن نقسم الدلالات قسمين رئيسيين: القسم الأول المنطوق، القسم الثاني المفهوم. المنطوق عرفه هنا بقوله: وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق. طبعا وهو إيش؟ اللي هو المعنى. هذا المعنى استفيد من محل النطق، يعني لم يستفد من معنى مسكوت عنه أو شيء مسكوت عنه، أخذ من نفس اللفظ. تمام. لذلك عرفه هنا بقوله: وهو ما دل عليه لفظ. وهو ما اللي هو المعنى، نستطيع أن نشيل ما تحط بدالها المعنى، وهو المعنى الذي دل عليه لفظ في محل نطق، أو لك أن تقول نفس الشيء: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، نفس المعنى نفس قال: فإن وضع له فصريح وإن لزم عنه فغيره. إذن قسم المنطوق إلى قسمين، يعني المنطوق بعد ما عرفناه هو قسمه: القسم الأول منطوق صريح، والقسم الثاني منطوق غير صريح. قال: فإن وضع له فصريح وإن لزم عنه فغيره. إن وضع له، يعني هذا اللفظ وضع خصيصا لهذا المعنى، يسمى منطوقا صريحا. ويقسمونه إلى قسمين: دلالة مطابقة ودلالة تضمن. دلالة مطابقة ودلالة تضمن، كلتا الدلالتين من المنطوق الصريح. طبعا دلالة المطابقة هذه إيش؟ أن يدل الشيء على كامل المعنى، كدلالة محمد على الشخص بشحمه ولحمه كاملا، أو مثلا محمد هو نفسه أخو خالد مثلا، فتقول هذا محمد، تقول هذا أخو خالد، جميع أجزاء. دلالة التضمن أن يدل على معنى متضمن فيه، كدلالة مثلا العشرة على أفرادها، تقول أعطيتك 10 دنانير، هذه كلمة. تمام. ثم بعد ذلك صار بيني وبينك تداعي على دينار من هذه العشرة، تقول شنو دليلك أنك أعطيتني الدينار؟ قلك أنا أقول ما أعطيتك، أنا أقول عفوا أعطيتك، أنت تقول لا ما أعطيتك، أنت قلت أعطيتك 10، ما قلت أعطيتك دينار. أقول لك لا، هذه دلالة إيش؟ تضمن يسمونها. يعني لما قلت لك أعطيتك 10، من ضمن هذه 10 هذا الدينار اللي بين إلنا نتكلم عنه، فدلت كلمتي أنني أعطيتك 10 دنانير على أنني أعطيتك هذا الدينار. بس هل هي دلالة مطابقة؟ لا، دلالة تضمن. ودلالة المطابقة ودلالة التضمن كلاهما دلالتين صريحتين. تمام. كلاهما دلالتان صريحتان. وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق، فإن وضع له فصريح، وإن لزم عنه فغير صريح. فغيره يعني غير صريح. دلالة النوع الثاني تسمى دلالة الالتزام. طبعا الدلالة الثلاثة المعروفة في المنطق: مطابقة، تضمن، التزام. هذه الدلالات نقسمها، نجعل ثنتين منها صريح وواحدة غير صريح، وهو تسمى دلالة الالتزام. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى في غير ما وضع له الكلام. تمام. يعني الكلام ما وضع لأجل هذا المعنى، وإنما لشيء آخر، ولكن أنت بعقلك وفكرك استنبطت واستخرجت من هذه الكلمة، يعني أنا قصدت فيها شيء، وأنت استنبطت منها معنى يلزم منه، وهي أنواع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة تنبيه، أو تسمى دلالة إيماء. واضح؟ قال: وإن لزم عنه فغيره. إذن الغير هذا تسمى دلالة إيش؟ دلالة التزام. لا لا، سيأتي هذا كله في المفهوم. الآن كلنا إحنا في المنطوق نتكلم، ما دخلنا إلى المفهوم بعد. مفاهيم من أقسام الدلالات. لا شك، لا شك. اعتبارات. نعم، مفهوم عادي. يأتي مفهوم سيأتي الآن من ضمن المنطوق ما يسمى بمفهوم الموافقة. لا، ليس من ضمن المنطوق عفوا، هو من ضمن المفاهيم. سيأتينا أن المفاهيم تنقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نحن الآن لسنا في المفاهيم، نحن الآن في المنطوق، في دلالات المنطوق. يعني تستطيع أن تقول المنطوق إما دلالة المطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام، وبتقسيم آخر تجعل المطابقة والمطابقة والتضمن صريح والالتزام غير صريح. تأتي تفصل في الالتزام الحين، اللي هي الدلالة غير الصريحة، تأتي تفصل فيها، تقسمها إلى ثلاثة أقسام. أنا رسمت هني من باب التوضيح، يعني إن شاء الله أصورها وأرسلها لك أو أرسلها بالجروب إن شاء الله. طبعا هنا الدلالة الغير الصريحة ما دل اللفظ على المعنى في غير ما وضع له، وتسمى دلالة الالتزام، وهو ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة تنبيه، أو تسمى دلالة إيماء. هنا تكلم عن دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء هي ما دل على شيء قصد فيه المعنى وتضمن إضمارا لا يصح الكلام إلا به. تمام؟ كما أتيت به، ولكن إذا لم نقدره في الكلام لن يستقيم. لماذا لن يستقيم؟ لأحد ثلاثة أشياء: إما أنه يتوقف عليه صدق الكلام، أو يتوقف عليه صحة الكلام عقلا، أو يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. راح تتضح بالأمثلة. نرجع الآن إلى دلالة التضمن. ما هي دلالة التضمن؟ هي الدلالة التي تتضمن معنى مضمرا لا يستقيم الكلام إلا به. ما يستقيم الكلام إلا به تسمى دلالة اقتضاء. دلالة اقتضاء، أنا قلت تضمن، لا لا عفوا، دلالة اقتضاء. دلالة الاقتضاء هو أن يتضمن المعنى شيئا مضمرا، معنى مضمرا لم يذكر في الكلام، ولكن لا يستقيم الكلام إلا بتقديره. لماذا لا يستقيم الكلام إلا بتقديره؟ إما لأنه لا يصح، لأنه تتوقف عليه صحة صدق الكلام، إذا شلناه راح يكون كلام هذا كذب ما يصح، أو يتوقف عليه صحته عقلا، يعني إذا لم نقدره معناته كلام غير صحيح عقلا أو شرعا. بالأمثلة تتوضح. بدأ هنا المصنف بذلك، قال: وإن قصد وتوقف الصدق عليه كرفع عن أمة الخطأ، أو الصحة عقلا كوسأل القرية، أو شرعا كأعتق عبدك عني، فدلالة اقتضاء. طبعا شوفوا شلون دخلها، تحتاج تفكيك شوي. المثال الأول لدلالة الاقتضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الآن رفع عن أمة الخطأ، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن رجلا لو مثلا داس على شيء، مثلا مصحف ما رأى، داس على طرفه خطأ، هل يأثم أو يترتب عليه؟ نقول لا، رفع عن أمتي الخطأ. هل الخطأ اللي هو هذا الوطأ رفع يعني رجعت آلة الزمن وألغي الفعل؟ مستحيل، صح؟ الخطأ فعل وتم انتهى، ولا مجال لي لرفعه. طيب ما الذي رفع؟ أيوة، بعضهم قدرها إثم الخطأ، وبعضهم قدرها قال لا نبي أعم، وهي المؤاخذة بالخطأ. من أين لك أن الذي رفع هي المؤاخذة أو له، قل هذه دلالة الاقتضاء، الكلام يقتضي ذلك. لذلك هذا المعنى يسمونه المعنى المقتضى، واضح؟ ليش يا جماعة؟ قالوا لأن الكلام لا يصدق ولا يكون صدقا وصحيحا إلا بتقدير هذه الكلمة، واضح؟ هذا المثال الأول. وهنا المقصود بقوله وإن قصد وتوقف الصدق عليه، شوف توقف الصدق عليه، يعني إيش توقف الصدق عليه؟ قسم الأول من دلالة الاقتضاء، إيش يعني توقف الصدق عليه؟ أحسنت، يعني حتى يكون الكلام صادقا لابد من تقديره، كرفع عن أمتي الخطأ، نقدر رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ أو رفع عن أمتي إثم الخطأ، هذا النوع الأول. النوع الثاني من دلالة الاقتضاء أن يتوقف عليه صحة الكلام عقلا، ثم ضرب له مثلا هنا كقوله سبحانه واسأل القرية. الكلام إذا بتأخذه بحروفه يعني أنهم وقفوا أمام البيوت والسكك وسألوها، هل هذا يصح؟ أحسنت، فلا يصح، لا يكون الكلام صحيحا عقلا إلا بإضمار، يعني أهل القرية، أهل القرية، من أين لك إضافة كلمة أهل؟ نقول هذه دلالة اقتضاء، هذا الكلام لا يصح عقلا بدون هذه الإضافة، بدون هذا المعنى. طيب من أين أتيتم بهذا المعنى؟ نقول هذه دلالة الاقتضاء، لأن المعنى توقف صحته عقلا على هذه الكلمة المضمرة، تمام؟ أو شرعا، هذا النوع الثالث. أحيانا لا، شرع عقلا يصح، لكن شرعا لا يصح إلا بتقدير. ثم ضرب لها مثلا قال كأعتق عبدك عني، الآن أنت عندك عبد، قلت لك أعتق عبدك عني، طيب هل أنا لي صلاحية أن أعتق عبدك؟ ما لي صلاحية، أليس كذلك؟ قالوا هذه الجملة لا تصح إلا بإضمار، وهو إضمار بعني عبدك ثم أعتقه عني، معنى أعتق عبدك عني كأنك يعني الآن في مثال معاصر تروح المطعم تقول سبل لي، واضح؟ هل سبل لي معناته أن أنت تأمره بالصدقة؟ لا، أنت اللي تصدق، بس أنت ما المعنى شنو؟ معناه أنني سأشتري منك ثم وكلتك في تسبيله وصدق عنه، لكن أنت اختصرت هذه الجملة بكلمة واحدة سبل لي، واضح؟ فلما تقول سبل لي هنا في كلمة مضمرة وهي بعني ثم سبل، من أين أتيت بها؟ أتيت بها أن الكلام لا يستقيم شرعا إلا بتقدير هذه الكلمة المضمرة، لأن الشرع يقول أنه ليس لك أن تتصرف في ملك الغير، واضح؟ قد يكون أوضح في الأخير، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، نعم لا صلاة صحيحة، أحسنت، هذه أيضا لا بد منها، لا صلاة إلا بطهور أي صحيحة، أو لا صلاة صحيحة شرعا إلا بطهور، أحسنت، هذا كله أيضا من ضمنه. إذا قال هنا كل هذه فدلالة اقتضاء. إذا دلالة الاقتضاء ثلاثة أقسام، أو شو دلالة الاقتضاء ما هي؟ على معنى مضمر توقف عليه صحة الكلام، أحسنت، توقف عليه صدق الكلام أو بس، هذه تعريف دلالة الاقتضاء. وتضمن هذا التعريف إيش؟ ثلاثة أقسام، خلاص؟ إياك. ثم قال رحمه الله وإن لم يقصد فدلالة إشارة. الآن هناك فرق بين دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء أن يكون المعنى المقتضى مقصودا سيق له الكلام، يعني لما تقول مثلا واسأل القرية، تمام، اترك الآية، أنت قلت اسأل اسأل اسأل الكويت، تمام؟ بيتك واحد يقول أنت شو قصدك يعني؟ قل أكيد يعني قصدي اسأل أهل الكويت. مثلا اسأل الجامعة، الجامعة هل تروح الأسوار الجامعة من برا تسألها؟ لا، اسأل إدارة الجامعة وهكذا. فأنت تقصد هذا المعنى ولكن أضمرته، لأن اللغة تقتضي ذلك، البلاغة اللغوية إلى آخره. أحيانا لا، أنت لم تقصده أصلا ولكن يستشف من كلامك معنى يلزم كلامك هذا المعنى. كل هذه دلالات تحت الالتزام، كلها تحت الالتزام، كلها تحت الالتزام. دلالات الالتزام تقسم إما أن تكون مقصودة أو تكون غير مقصودة. زين، إن كانت مقصودة فهي دلالة الاقتضاء، وإن كانت غير مقصودة دلالة الإشارة، دلالة الإشارة. لذلك قال وإن لم يقصد فدلالة إشارة. إيه هني صح، هو اللي يقصد أحسن، هني ضابطها بالفتح لم يقصد. المعنى كلاهما إن شاء الله صحيح، لكن لعل الضم أشمل يشمل. طيب إذا نقدر نعرف دلالة الإشارة هي أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم له. دلالة الإشارة أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا في اللفظ أصالة ولكنه لازم عنه. مثال ذلك الشهير استنباط الفقهاء أقل مدة الحمل. فقهاء يقولون أقل مدة الحمل كم؟ 6 شهور. من أين أتوا بذلك؟ أتوا من قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قول الله سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا أخذنا الحولين و30 شهر، الله سبحانه وتعالى جمع الحمل والفصال يعني الرضاع 30 شهر. 30 شهر كم سنة؟ 2 سنين و6 شهور بالضبط. فإذا قل جمعنا بين الآيتين، الآية آية البقرة تقول إن الرضاع 2 سنين، والآية الأخرى تقول أن الرضاع والحمل 2 سنين و6 شهور، معناته أن الحمل 6 شهور. نشيل الرضاع يكمل الحمل. أيوة، لأن جمعت بينهما، جعلت الحمل والرضاع 2 سنين و6 شهور. لو لم توجد الآية الأولى لما عرفنا كم مدة الرضاع تقريبا، صح؟ لكن فصل الرضاع في آية أخرى فعرفنا أنه أخذ من هالسنتين 6 شهور 2، فبقي 6 أشهر هي أقل مدة الحمل. حلو؟ هل الآية سيقت لبيان مدة الحمل؟ لا، ما لها علاقة. يعني الآية لم تأتي في معرض بيان مدة الحمل، واضح؟ أتت في معرض الامتنان، أتت في نعم. لك أن تقول أن آية إن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين سيقت لبيان مدة الرضاع، صح؟ لذلك هي دلالة صريحة. أما هذه لا، دلالة إشارة. لذلك قالوا استنبط أقل مدة الحمل بالإشارة وليس بالتصريح، هي دلالة غير صريحة. وهنا يعني يكمن فقه الفقهاء. مثال آخر، يجوز أن يصبح الصائم جنوبا، تمام؟ طبعا عندنا حديث صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح جنوبا صائما، لكن لو فرضنا أن هذا الحديث غير موجود، لو فرضنا، هل يمكن أن نستدل على جواز ذلك بأدلة أخرى؟ الجواب نعم، بدلالة الإشارة. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة في آية الصيام من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام من متى إلى متى؟ من المغرب إلى أذان الفجر، صح؟ في قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام، يعني أنه يحل للرجل أن يأتي أهله في أي لحظة من لحظات الليل، صح؟ يعني أنه يجوز أن يأتي أهل في آخر الليل، فيلزم من ذلك أنه سيصبح جنبا، لأنك إذا منعته فأنت كلفته ما لا يطاق. تقول له لك أن تجامع آخر الليل بس لا تصبح جنب، شلون؟ معناته كأنك أنت حرمته من الجماع في آخر مثلا نص ساعة أو آخر، لأن أنت تلزم أن يتطهر قبل الأذان. فلو لم يأتينا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح جنبا لاستطعنا أن نستدل على جواز أن يصبح الإنسان جنبا من مجرد هذه دلالة شنو؟ دلالة إشارة. لماذا؟ لأن قوله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لم يسق لبيان أنه يجوز أن يصبح، لا، هو سيق لبيان إباحة أن يأتي الرجل أهله في ليلة الصيام. ولكن الفقيه يعمل عقله وفكره واجتهاده في الآية فيستنبط حكمه. مثال ثالث، الله سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس. طبعا النجاسة تحتمل نجاسة حسية ونجاسة معنوية، والصحيح أنها نجاسة معنوية وليست حسية. ما الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى ونساؤهم حل لكم. الآية دلت على جواز أن ينكح الرجل المسلم الكتابية، الكتابية كافرة. طيب من لوازم حل النكاح أن يباشرها الإنسان، ليس كذلك؟ ولم يأتي في السنة أو في القرآن ما يدل على أمر الرجل بأن يغسل يده كلما مس شيئا من المرأة. إذن يلزم من ذلك أن جسد المرأة الكافرة طاهر ولا فرق بين المرأة والرجل، فدل على أن جسد الكافر طاهر حسا، وتحمل الآية على الطهارة على النجاسة عفوا المعنوية. شيخ أنا سمعت في هذه الدلالة ذكرت أن غير مقصودة في لغة العرب، أما باعتبار أن الله تكلم بها طبعا لا شك لا شك لا شك، الله سبحانه وتعالى يعني هذه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. غير مقصودة لغة، هي لم يسق لها الكلام يعني في مقتضى اللغة، وإلا فإن الله عز وجل لا شك أنه يعني على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأراد كل شيء يعني. لكن المقصود هنا مثل ما تفضلت لغة. إذن وهنا قال وإن لم يقصد أو لم يقصد فدلالة إشارة. طيب قال وإن لم يتوقف، يعني الإضمار ما يتوقف عليه صحة الكلام وعدمه، تمام؟ واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيه ويسمى إيماء. ما معنى هذا الكلام؟ هذه دلالة التنبيه هي أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة له لكانت حشوا في الكلام، ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أمثلة كثيرة جدا. مثال ذلك قوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم. هنا للمفسر يعني يستنبط أن البر يتنعم، أن البر سبب للنعيم. حياك الله حياك الله يا حبيبي. لا بسيط بسيط بسيط إن شاء الله موفق. ماشي. من أين؟ قد يقول قائل من أين لكم ذلك؟ يمكن المقصود بهم يعني أتت طردا، أن صادف أن ذول أبرار وتنعموا، والله سبحانه وتعالى قال الأبرار تنعموا كلها، هذه منزه عن كلام الله عز وجل، واضح؟ يعني مثلا لما مدرس مثلا يقول لقد كرمت المتفوقين، تمام؟ إيش نفهم من كلامه؟ أحسن، أن المتفوق يستحق التكريم، أو أن هذا المدرس كرم المتفوقين لأنهم تفوقوا، تمام؟ فما يأتي واحد يطالب المدرس يقول كرمني وأنا لست متفوقا. قل أنت ما قال أنت كرمت هذا، قلت أنا كرمتهم وقلت أنا كرمتهم، كرمت المتفوقين. فما يأتي الطالب يقول له أنت ما قلت لأنهم متفوقين، أنت قلت كرمت المتفوقين، يمكن كرمت بعد غير المتفوقين. كل هذا كلام ينزه عنه العقلاء. شيخ إنهم يتوقف الصدق. أحسنت، وصحته عقل وشرعا. يقول هو ما يتوقف عليه، يعني إن الأبرار لفي نعيم. علية جعل البر علة أو سببا للتنعيم أو للنعيم ما يتوقف على صحة الكلام. يكون كلام صحيح، يكون كلام صحيح شرعا وعقلا. أحسنت، صدقا وكل شيء، ولكن يكون أقل. أيوة، يكون ينزه عنه العقلاء إن لم يقصد معناها. فإن لم يكن البر سببا أو علة للتنعيم أو للنعيم، هذا كلام ينزه عنه كلام العقلاء. واضح؟ وبالتالي نقول من أين لكم أن البر سبب لدخول الجنة؟ كل هذه دلالة أومى الله سبحانه وتعالى ذلك في هذه الآية. نفس الشيء المدرس، المدرس لما قال كرمت المتفوقين أو أعددت المتفوقين جائزة، وما يأتي واحد مو متفوق يصف وياه يقول ايش مدك، قال أنا بأخذه، قال أنت ما قلت لأنه متفوق، قل لا أنا دام قلت كرأس أو كرم المتفوقين معناته الكلام مقصود. ما يجوز أن يعني تقول لا أنت قصدك المتفوق غير المتفوق. طيب ليش خصيتهم إذن؟ فينزه العقلاء عن ذلك فضلا عن كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه من مسالك العلة راح تأتينا إن شاء الله. يعني العلة طبعا ستأتي في باب القياس، أن العلة لها مسالك كثيرة، الصبر والتقسيم وإلى آخره. من ضمن مسالكها الإيماء، مسالك العلة يعني طرق استنباطها، كيف تعرف العلة، وهذا أدق مباحث الأصول، هذا هو شغل الأصولي الحقيقي. يعني أن الأصولي كيف يعرف علة الحكم؟ طبعا هناك فرق بين العلة وبين الحكمة وبين السبب. والعلة يعني معناته أنها هي مناط الحكم، معناته أنها يقاس عليها غيرها. طرق مسألة العلة لابد أن تعرف أن هذه العلة فقط شرط قيس. نعم، لذلك نعم، وهذا هو اللي يسمى تخريج المناط، تنقيح المناط. في تخريج المناط وفي تنقيح المناط، يعني تلغي العلل الأخرى غير الصحيحة، ثم عاد في تحقيق المناط. ها؟ القياس في رهبة دخول الرحمة. أي لا لا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله، يكون سهل إن شاء الله بسيط. فهذا المبحث اللي هو الإيماء من مسالك العلة. كيف تعرف العلة؟ قل لأن الله ذكر هذا الوصف في هذا الموضع، وإذا أبطلنا هذا الوصف ولم نعتبره علة كأننا نسبنا لله عز وجل ولله المثل الأعلى أنه قال كلاما لا معنى له، وينزه كلام الله سبحانه وتعالى عن ذلك. لذلك قال وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيه. بعيدا يعني بعيدا يعني غير مراد، بعيد جدا، يعني مثل لما هذا المدرس لما يقول أنا كرمت المتفوقين، إياك الله موفق إن شاء الله يا حب، يقول أنا كرمت المتفوقين، يقول لا أنا قصدت يعني مثال، كمثال للطلبة، أنا أكرم الجميع لكن ذكرت هؤلاء كمثال، وما أقصد أني أنا كرمتهم لأنهم متفوقين. بعيد جدا، هو وارد لكن بعيد. العاقل ما ينص على شيء اللي يكون مقصود، واضح؟ فإذا اقترن به وصف فيبعد جدا أن يكون هذا الوصف ليس علة لهذا الحكم، فتنبيه يسمى إيماء. قال والنص الصريح، النص هو الصريح، يعني النص، طبعا النص في اللغة الشيء المرتفع أو البارز، ومنه منصة العروس لأنها تكون مرتفعة عن بقية الأماكن، ومنه نص فلان على عن أقرانه، يعني برز وسبق. ومنه حديث جبريل، حديث جابر في الحج في دابة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد فرجة نص، يعني برز وسبق وظهر، فالنص هو الصريح. طبعا النص يطلق في اصطلاح الأصوليين والفقهاء ويراد به عدة أمور، يراد به الآية والحديث بس، مجرد الآية والحديث. تقول هذه المسألة فيها نص، وليس المقصود به ما لا يحتمل غيره وإلى آخره. ويطلق ويراد به المنطوق الصريح. ما معنى منطوق الصريح؟ هو الذي لا يحتمل معنى سوى هذا المعنى، بخلاف الظاهر الذي يحتمل معنى مرجوحا. نقول لا، هذا نص، لذلك النص ليس فيه تأويل، النص ليس فيه تأويل لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل قول الله عز وجل فجلدوهم 80 جلدة. واضح 80 جلدة، ما في، هل في تحتمل 79 أو 81؟ ما في مجال، يعني نص لا يحتمل معنى آخر. ذلك قال هنا والنص والصريح، وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به، يعني يكون هو هذا النص الصريح هو نص، وإن لم يحتمل تأويلا، هو أصلا النص لا يحتمل تأويلا، لكن كأن هناك يعني صريح يحتمل تأويلا، فكأنه يعني مثل ما تقول يعني ليس ظاهرا وإنما نص يحتمل تأويلا بعيدا جدا، يكون المعنى فيه واضح، ليس وضوحا بنسبة 100% لكن فيه احتمال بعيد، كلاهما يسمى نصا، فيلغى هذا الاحتمال البعيد للتأويل. أما الذي يحتمل يعني بنسبة 20% مثلا، هذا الظاهر يسمى. شيخ المقصود هي النص قولي له معنى واحد، هو يقصد دلالة النص الصريح، هي هي هي هي النص اللي هو لا يحتمل إلا معنى واحد هو الدلالة الصريحة. هي هي الدلالة الصريحة لابد أن تكون نصا، ما يمكن يكون ظاهر لكن دلالتها صريحة. بلى ممكن، لذلك هنا النص قسموا ثلاث أقسام ما كملت أنا. القسم الأول اللي هو مطلق الآية والحديث، القسم الثاني ما لا يحتمل إلا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، القسم الثالث ما يحتمل معنى آخر ولكن بعيد جدا لا يصل إلى مرتبة الظاهر، يعني إذا استطيع أن تقول مرتبة بين الظاهر والنص. بعضهم ليش قال وإن لم يحتمل تأويلا؟ يعني بعضهم اللي ما يحتمل تأويل، اللي يحتمل تأويل ما يسميه نص، واضح؟ وعلى كل حال النص هو اللفظ الصريح، سواء لم يحتمل تأويلا نهائيا أو احتمل تأويلا بعيدا جدا غير وارد، تمام؟ قال هذا فمقطوع به. هذا كل الآن القسم الأول من الدلالات اللي هو المنطوق، لخصها بشكل سريع، المنطوق وما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو قسمان، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. منطوق الصريح قسمان اللي هو دلالة المطابقة ودلالة التضمن، انتهينا منه. المنطوق غير الصريح وهو يسمى دلالة الالتزام، وهو ثلاثة أقسام: دلالة تضمن، عفوا دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة إيماء، وقد سبقت معنا تفاصيلها. القسم الثاني المفهوم اللي هو قسيم المنطوق. قال وإلى مفهوم، فقوله هنا وإلى مفهوم هذا معطوف على إيش؟ أول الفصل لما قال الدلالة تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم، كل هذا اللي سبق تابع للعطف الأول. نعم. وإلى مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل نطق، ما دل عليه اللفظ. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل نطق، أو بعبارة أخرى في غير محل النطق، يعني النطق ما يدل على هذا المعنى ولكن غيره بإعمال العقل فيه يدل على معنى. من أين أخذنا هذا المعنى؟ أخذناه من غير المنطوق، من المفهوم، مما يفهم من الكلام. لذلك سمي مفهوما اسم فاعل من الفهم، أنه استنبط بالفهم وبالتفكر، تمام، وهو ما دل عليه لا في محل نطقين. وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، تمام. مفهوم الموافقة قال: وهو ما دل عليه لا في محل نطق، فإن وافق فمفهوم موافقة. فإن وافق إيش؟ المعنى إيه؟ وافقه، يعني المفهوم ليس منصوصا عليه ولكن حكمه نفس حكم المنطوق، يعني وافق حكم المسكوت حكم المنطوق، مثل تحريم الضرب الذي فهم من تحريم التأفيف: ولا تقل لهما أف. الآية منطوق الآية يحرم قول أف، لكن ما نص على غير ذلك. فنأتي نقول يحرم الضرب، يحرم ضرب الأم والأب، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف. نعم، الله سبحانه وتعالى لم ينص على الضرب في الآية، لكن نقول فهم من الآية. مفهوم إيش؟ مفهوم موافقة، لأن هنا تحريم وهنا تحريم، فوافق حكم المسكوت حكم المنطوق، لذلك نقول مفهوم موافقة ما كان حكم المسكوت موافقا لحكم المنطوق. وهو قسمان: منطوق أولوي، عفوا، مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. مفهوم موافقة أولوي يعني أن المفهوم الموافق الأولوي هو أن يكون حكم المسكوت، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، مثل قبل قليل الضرب أولى من أو الأف. الله سبحانه وتعالى حرم التأفيف، والمسكوت عنه اللي هو الضرب وما والشتم مثلا ونحو ذلك من العبارات الجارحة، هذا من باب أولى. لذلك نقول هو مفهوم موافقة، وكان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وقد يكون مساويا، لذلك يسمى مفهوم موافقة مساوي، مثل حرق مال اليتيم أو إعطاؤه للغير مفهوما من قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طيب واحد يقول: أنا ما أكلته، أنا أعطيته فلان. يقول نفس الشيء، ما صحيح أن الآية لم تتطرق لإعطاء مال اليتيم لشخص زين، لكن الحكم يفهم منه بدليل بمفهوم الموافقة، وهو أن يكون حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطق. لكن هنا ليس أولى، ما نقدر نقول أن إحراقه أو إعطاءه للغير أولى بالمنع من أكله، كلهم في الهوى سواء، كلهم متساوين بجامع الإتلاف. كل هذه التصرفات، أحرقت، أغرقت، أعطيت الغير، أكلت أنت، كلها متساوية في إتلاف مال اليتيم، فتساوت في الحكم. أها، أي هنا اختلفوا، وأنا سأتكلم عنه الآن. هل دلالة مفهوم الموافقة لفظية أم قياسية؟ خلاف عند العلماء. بعضهم قال هذا لفظية ليست قياسية، يعني وهذا الصحيح من المذهب. نعم، شوف سيأتينا الآن تحت، وهو حجة ودلالته لفظية. هناك قول آخر أنه دلالته قياسية، فمن قال إن دلالته قياسية يقول هذا قياس أولى يسمونه، ومن قال لا لفظيا يقول هذا ليس قياس. ما الثمرة؟ الثمرة يقاس على الفرق واللي يقاس عليه هو مباشر. أحسن، أنه إذا قلت لفظية فإنه لا، ليس ذلك، أن إذا قلت أن دلالته لفظية فأنت تجوز النسخ به، يجوز أن يكون ناسخا لغيره، لأن النسخ يشترط أن يكون الناسخ دلالة لفظية. أما القياس فما ينسخ، ما فهم من طريق القياس ما ينسخ نصا، ينسخ بالأصل، ينسخ بالأصل. فبالتالي أن هذه ثمرة الخلاف. المذهب على أنه دلالته لفظية، سيأتينا الآن إن شاء الله. قال: وإلى مفهوم، وهو ما دل عليه لا في محل نطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه ومفهومه. يعني بعض الفقهاء يسميه فحوى الخطاب، وبعض الفقهاء يسميه لحن الخطاب، وبعض الفقهاء يسميه مفهوم الخطاب. تمام. وهناك أي تداخل، وهنا أي طبعا هذه مصطلحات، وبعضهم يختار مثل النحويين، بعضهم يسميه جر، بعضهم يسميه خف، المعنى واحد لا مشاحة في الاصطلاح. لذلك بعض الأصوليين يطلق، يغير بين لحن الخطاب وفحوى الخطاب، فيجعل فحوى الخطاب لمفهوم الموافقة الأولوي اللي هو كقياس الضرب، ويجعل لحن الخطاب لمفهوم الموافقة المساوي. يقول لحن الخطاب غير مفهوم الخطاب، غير فحوى الخطاب، فالفحوى يجعله للأولوي ولحن الخطاب يجعله للمساوي. بعضهم يجعلون الاقتضاء، لكن المشهور هذا، المشهور هذا أنه يعني إما أنها تجعلها كلها متساوية، مفهوم الموافقة هو لحن الخطاب هو فحوى الخطاب هو مفهوم الخطاب، أربع مصطلحات، وإما أن تجعلها لحن فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة الأولوي، ولحن الخطاب هو مفهوم الموافقة المساوي. قال: وشرطه فهم المعنى في محل النطق، هذا شرطه، فهم المعنى في محل النطق. لكن طبعا فهمه في محل النطق أي لا من القياس، لأنه سيدخل في باب القياس، ليس هناك علة جامعة بينهما، لا في محل النطق نفسه، واضح؟ لذلك قلنا دلالته لفظية. من الآية، ما الدليل على حرمة الضرب؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهم أف، ليس قياسا، وإنما دل عليه بلفظه بمفهوم الموافقة، يسمى مفهوم الموافقة. قال: وشرطه فهم المعنى في محل نطق، وأنه أولى أو مساوي له، هذا الشرط الثاني، حتى نسميه مفهوم موافقة إما أن يكون أولى كالضرب مع التأفيف، وإما أن يكون مساوي كالأكل كالإحراق مع أكل مال اليتيم، واضح؟ قال: وهو حجة، بلا شك حجة واضحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يا هلا يا مرحبا، حياك الله. وهو حجة ودلالته لفظية، وهذا سبق أن قلنا هذا إشارة لخلاف المذهب وجمهور الأصوليين ترى على أنه ليس قياسا، هو دلالة لفظية. إيش تسمونه؟ نقول إحنا نسميه مفهوم موافقة، ما نسميه قياس. وهناك من قال دلالته قياسية، والثمرة في هذا الخلاف هي جواز النسخ به، فمن جعله من الدلالات اللفظية جعله أو جوز أن يكون أن يجعله ناسخا، ومن جعله دلالة قياسية لم يجوز ذلك. وغير هذه تقريبا كان يكون نفس المعنى. أيوة، يقاس على الأصل، بالضبط، يقاس على الأصل. أحسنت. قال: وهو حجة ودلالته لفظية، فهمت من السياق والقرائن، فهمت من السياق والقرائن، يعني ليست علة، ليست مأخوذة من العلة، هو يريد أن يخرجها من القياس، يقول إحنا فهمناها من السياق ومن القرائن ولم نأخذها قياسا على علة الحكم. قال: وهو قطعي وظني. الآن سيقسم تقسيم ثاني، مفهوم الموافقة قلنا إنه ينقسم إلى مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. الآن هناك تقسيم باعتبار آخر، باعتبار القطع والظن. هناك مفهوم موافقة قطعي، يعني لا تشك أنه أولى بالحكم من أو مساو للحكم المسكوت لحكم المنطوق أو أولى منه. قال كرهن مصحف عند ذمي، ما يشير إلى قول النبي عليه أن إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو. تمام، نفهم من ذلك أنه يحرم رهن المصحف عند ذمي، عند كافر. يعني أنت استدنت من ذمي، قالك رهني شيئا فلا يجوز أن ترهنه مصحفا. إذا واحد قالك شو الدليل أن ما يجوز رهن المصحف، أقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، لأن السفر به مظنة يقع في أيديهم، فمن باب أولى أن يمنع وضعه مباشرة بأيديهم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله نص على ذلك، نص على حرمة رهن المصحف عند الذمي. قال وظني، يعني أن يكون مفهوم الموافقة أحيانا ظني وليس قطعي، ليس بالضرورة. والظني ينقسم قسمين، ظني صحيح وظني فاسد. لذلك قال وظني كإذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى. هذا يوقف مؤقتا. قال وظني كإذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى. الفاسق طبعا ترد شهادته لا تقبل، فمن باب أولى أن ترد شهادة إيش؟ الكافر. لكن هل هذه الأولوية قطعية أم ربما يأتي كافر أصدق من فاسق؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد، يوجد كفار لا يكذبون ولا يخونون، كما قال الله سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. بعض الكفار فيهم أمانة. فنحن لما نقول في باب الشهادات نقول يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، فلا تصح شهادة فاسق، ومن باب أولى شهادة. هذه الأولوية ليست قطعية، لأنه قد يوجد كافر أصدق من فاسق، أليس كذلك؟ لذلك نقول هنا وظني كإذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى، هذا صحيح ولكن ليس بالقطع، إنما نقول على الظن أو على ظاهر الأمر أن الكفار كون ما عندهم دين أو لا يدينون بدين الإسلام، فهنا يعني هم مظنة الكذب أكثر من الفسقة، لكن هذا ليس قطعا بل ظن. هناك ظن دلالة منطوق، عفوا مفهوم موافقة ظني لكن غير صحيح. قال وهذا سيضرب له مثال، قال ومثل إذا جاز سلم مؤجلا فحال أولى لبعد غرره وهو المانع فاسد. ما معنى هذا الكلام؟ الآن من شروط السلم إيش؟ أن يكون مؤجلا، وينصون عليه كتب الفقه أنه لا يجوز السلم في الحال. تمام؟ فيأتي واحد يقول أن السلم المؤجل فيه شيء من الغرر، صح؟ فيه، لأن التسليم ليس فوريا، ولكن هذا الغرر إيش؟ مغتفر، مغتفر. فيقولون السلم الحال لا غرر فيه، فمن باب أولى أن يصح. فيدل إباحة السلم المؤجل على إباحة السلم الحال من باب أولى. ظاهر الكلام جيد وحسن، لكن هذا كلام صحيح. لماذا؟ قال هنا إذا جاز سلم مؤجلا وهو الأصل فحال أولى. ليش؟ قالوا لبعد غرره، لأن الغرر لن يكون موجودا في الحال. حلو. قال وهو المانع، لأن ما المانع من صحة البيوع؟ الغرر. فإذا زال المانع ينبغي أن يحل، هذا كلامهم. قال وهو فاسد إذ لا يثبت حكم الانتفاء مانعه. الآن مر معنا في تعريف المانع، ما تعريف المانع؟ ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. الحيض مانع من صحة الصيام فيلزم من وجوده عدم الصيام، لكن هل يلزم من عدمه وجود الصيام؟ لا، ممكن ما تصوم المرأة مو حائض بس ما تصوم، ليس كذلك. لا يلزم من أن المرأة مو حائض أن لازم تكون صائمة، واضح؟ ولا يلزم من الصغر، الصغر مانع من إجزاء من لا خلاص خذنا على الحيض. الآن الغرر زال، هل إذا زال المانع لابد أن تحل المعاملة؟ ليس بالضرورة، ممكن هناك مانع آخر، تخلف شرط. لذلك قال فاسد إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانع، واضح؟ بل لوجود مقتضيه. الآن مقتضى حل السلم ما هو؟ الارتفاق. الحكمة من السلم الارتفاق، أن يرتفق كما قال ابن قدامة في المغني، أن يرتفق المشتري بالاسترخاص وأن يرتفق البائع بتعجيل الثمن، صح ولا لا؟ بالضبط. أنا لما أشتري بالسلم أنا إيش مصلحتي؟ مصلحتي إني راح أخذ بسعر أقل تلقائي، مو معقولة ببيعني بالسعر الحال، هذه فائدتي كمشتري. ما فائدة البائع؟ أنه قبض الثمن لينتفع به في تصنيع السلعة أو في زراعتها. أو هل هذا المعنى موجود في السلم الحال؟ غير موجود. إذن مقتضى السلم المؤجل ليس هو مقتضى السلم الحال. نعم زال الغرر عن السلم الحال، ولكن مجرد زوال الغرر اللي هو مانع ليس مقتضيا لحل المعاملة، واضح؟ لذلك نقول إذ لا يثبت حكم الانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالأجل، وهذا المقتضي غير موجود في السلم الحال، فلا يجوز أن نقول هنا دلالة مفهوم موافقة فنقول المعنى الموجود في السلم هو المعنى الموجود في السلم الحال، واضح؟ إذن تلخص من ذلك أن مفهوم الموافقة ما دل عليه اللفظ في لا في محل نطق، ووافق حكم المسكوت حكم المنطوق، تمام؟ وهو يقسم باعتبارين، الاعتبار الأول أولوي ومساوي، والاعتبار الثاني قطعي وظني، والظني يقسم ظني صحيح وظني فاسد. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.